لأن فيه استخراج العلم واستنباطه من مقتضى الألفاظ، وذلك لا يكون إلا من العلماء، وما بين القولين حسن فتأمل. قوله جل وعلا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا قول الملائكة. ولما ذكر أنه جاعل في الأرض خليفة، وظيفة الخليفة معروفة ومعلومة أنه يحكم بين الناس ويقتص للظالم من المظلوم، للمظلوم من الظالم، استنبطوا من ذلك أنه سوف يوجد ظالم ومظلوم، والظالم مفسد. وعلى كل حال المعنى واضح، أو أنهم قالوا ذلك لأنه جعل الخليفة من غيرهم، ومن باب أن الملائكة أفضل من غيرهم في الجملة، وأنهم معصومون ولا يسبقونه بالقول، أن من يوجد من غيرهم ممن ليست هذه صفتهم أنه لا بد أن يقع منه الخلل والفساد، فقالوه على جهة الاستفهام. والأمر في ذلك واضح، أنه لو قيل أن هذه الفئة ستعطى كذا أو تمنع كذا، الطائفة الثانية لا بد أن يسعوا فيما ينقص أو ينقص قدرة هذه الطائفة التي فضلت على غيرها. لكن الملائكة باعتبارهم أو باعتبارهم معصومون من هذه التحسسات والتوقعات، ما يقال إلا أنهم استنبطوا من وجود الخليفة أن الخليفة الحكمة في وجوده الفصل بين الناس، فصل النزاع، وأنه لا بد أن يوجد نزاع ليفصل بينهم الخليفة، وإلا لا قيمة لوجود خليفة في مكان ليس فيه مخالفة. نعم. وقد قيل إن سؤاله تعالى للملائكة بقوله كيف تركتم عبادي على ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، إنما هو على جهة التوبيخ لمن قال أتجعل فيها، وإظهار لما سبق في معلومه إذ قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عنه جل وعلا كيف تركتم عبادي، ماذا كان جوابهم؟ أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. طيب ارجعوا إلى قولكم الأول أتجعل فيها من يفسد فيها، وقارنوا بين القولين، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، ففي هذا توبيخ لهم، لأنهم ذكروا حكما لم يتبينوه قبل فحكموا، فأراد الله جل وعلا أن يريهم أن كلامهم ليس بصحيح، ولذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. قوله من يفسد فيها، من في موضع نصب على المفعول بتجعل، والمفعول الثاني يقوم مقامه فيها، يفسد على اللفظ، ويجوز في غير القرآن يفسدون على المعنى وفي التنزيل والمعنى، لأن من من الموصولات التي تطلق على المفرد وعلى الجمع، فلفظها مفرد ومعناها جمع. نعم. وفي التنزيل، ومنهم من يستمع إليك على اللفظ، ومنهم من يستمعون على المعنى. نعم، ولذلك جاء بالمفرد على اللفظ وجاء به على الجمع على المعنى. نعم. ويسفك عطف عليه، ويجوز فيه الوجهان. وروى أسيد عن الأعرج أنه قرأ ويسفك الدماء بالنصب، يجعله جواب الاستفهام بالواو، كما قال: ألم أك جاركم وتكون بيني وبينكم المودة والإخاء. والسفك الصب، سفكت الدم أسفكه سفكا صببته، وكذلك الدمع، حكاه ابن فارس والجوهري. والسفاك السفاح، وهو القادر على الكلام، قال المهدوي: ولا يستعمل السفك إلا في الدم، وقد يستعمل في نثر الكلام، يقال سفك الكلام إذا نثره. وواحد الدماء دم محذوف اللام، وقيل أصله دمي. النثر والسفك واحد. سفك الدم يعني صب، سفك الماء يعني صب، ونثر الكلام بمعنى النثر والصب معنى واحد. في فرق بين النثر والصب، سفك الدم يعني نثره وصبه كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. وواحد الدماء دم محذوف اللام، وقيل أصله دموا، حذفت لامه من علام الكلمة الواو. نعم. وقيل أصله دمي، وقيل دمي أو دمي دمي سك. ها؟ إيه كلاهم. نعم. وقيل أصله دمي، وقيل دمي، ولا يكون اسم على حرفين إلا وقد حذف منه، والمحذوف منه ياء وقد نطق به على الأصل. قال الشاعر: فلو أنا على حجر ذبحنا، جرى الدميان بالخبر اليقين. قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك عما لا يليق بصفاتك. والتسبيح في الدم على أنه يائي، دمي أو دمي، وما يقال في هذا أنه دموي على أنه واوي. هل له أصل ولا لا؟ البرتقال الذي فيه حمرة ما يقال له دموي؟ كل يدل على أنه واوي، لكن هل هو صحيح ولا لا؟ الكلام هل هذا صحيح ولا لا؟ قال الشاعر: فلو أن ياي من الخبر اليقين. نعم. قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك عما لا يليق بصفاتك. والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم. ومنه قول أعشى بني ثعلبة: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، أي براءة من علقمة. وروى طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء، وهو مشتق من السبح، وهو الجري والذهاب. قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبرئته من السوء. وقد تقدم الكلام في نحن، ولا يجوز إدغام النون في النون لئلا يلتقي ساكنان. مسألة: واختلف أهل التأويل في تسبيح الملائكة، فقال ابن مسعود وابن عباس: تسبيحهم صلاتهم. ومنه قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين. وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكر، قاله المفضل. واستشهد بقول جرير: قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا. وقال قتادة: تسبيحهم سبحان الله على عرفه في اللغة، وهو الصحيح، لما رواه أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلا: سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. ذكره البيهقي. قوله تعالى: بحمدك. التسبيح الأصل فيه التنزيه بلا شك، وهل هو مقصور عليه؟ يعني لا يقال في مجال آخر، يعني ما يقال سبحان الله إلا في مجال ينتقص فيه الرب جل وعلا فينزح عما يقال، أو أنه قد يقال للتعجب، قد يقال للتعجب، وهذا جاءت به نصوص. ولذلك مجالات التسبيح لا تقصر على نفي التنقص أو نفي النقص. وفيه أحاديث دلت على أنه يتعجب بسبحان الله. ها؟ سبحان الله بقرة تكلم. إيش؟ أقول سبحان الله بقرة تكلم. إيه؟ تعجب. ها؟ قد يأتي للتعظيم. فلذلك من قصره على نفي النقص والتنزيه فقط حجر، حجر واسع. ولذلك لما يذكر الرب جل وعلا يردف قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، والقول ليس بتنقيص. والتسبيح هنا ليس لتنزيهه من القول، كما تقول قال الله تعالى تقول قال الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: بحمدك، أي وبحمدك نخلط التسبيح بالحمد ونصله به، والحمد الثناء. وقد تقدم وقرن التسبيح بالحمد جاء فيه من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه

ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إذا كنا قد حججنا. حواج بيت الله بالإضافة. قال الجوهري: ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إلى. إذا كان تنوين حواج فهو بيت الله. إيش عندك تنوين؟ الأول التنوين. نعم. ها؟ الأول التنوين والثاني. حواج بيت الله. نعم. إذا كان تنوين. وإذا كان مقطوع حواج بيت الله هو مضاف. نعم. حواج بيت الله. قال الجوهري: ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إذا كنا قد حججن، وإن لم يكن حججنا قلت حواج. ولذلك يقول بالإضافة. وإن لم يكن حججنا قلت حواج بيت الله أو حواج. هو متى تقدم الإضافة ومتى يقدم القاطع؟ الإضافة إذا كان الشيء مضى، إذا كان الحدث انتهى مضى، والقطع عن الإضافة إذا كان مستقبل، إذا كان مستقبلا، كما يقول القائل: لا تضف إلى نفسك. الذي يقول: أنا قاتل زيدا، أو أنا قاتل زيد، ما الفرق بينهم؟ أنا قاتل زيد يخبر أنه قتل وانتهى، وأنا قاتل زيدا يهدد ما قتل. نعم. لكن إذا كان مقطوع عن الإضافة، وإذا كان مضاف لا بد أن يكون بيت الله، وإذا كان مقطوع عن الإضافة حواج بيت الله مثل ما قلنا، يقول إذا قاتل زيدا هذا يهدد في المستقبل، وإذا كان يضيف أنا قاتل زيد فهو يخبر بأنه قتله وانتهى. وش الآية اللي في آخر النازعات؟ منذر من يخشى. إنما أنت منذر من يخشى. إنما أنت منذر من يخشى. إنما أنت منذر من يخشى. وإذا كان للإخبار في المستقبل قال: إنما أنت منذر من يخشى. وتفصل هذا القرطبي في ذلك الموضع حال القطع وحال الإضافة في التفسير من سورة النازعات. نعم. سم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وسلم على عبدك ورسولك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة ثم قام محمد الذي وعد. صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يقول قال الجوهري: ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إذا كنا قد حججنا عند الخبر عن الماضي، وإن لم يكن قد حججنا قلت حواج بيت الله، فتنصب البيت لأنك تريد التنوين في حواج. ومثل ما قلنا إنما أنت منذر من يخشاها، أو إنما أنت منذر من يخشاها بالإضافة. نعم. وين؟ إلا أنه لا ينصرف. التنوين فوق الصرف، التنوين في المتمكن أمكن. ليش لينصرف؟ ها؟ حواج. ليش ما ينصرف وأنت تقول حواج بيت الله؟ لماذا؟ ها؟ فواعل. فواعل جمع فاعل، فواعل لفوعل وفاعلة فيه. تدري ليش؟ عبد الرحمن فواعل لفاعل وفوعلة كما يقول ابن مالك. كمل كمل. ها؟ أعلم فعل ماضي، في الماضي أعلم فعل مستقبل، فعل مستقبل أعلم. ها؟ والإشكال إني إذا أطلقت الموضع يصعب الرجوع إليه لضعف النظر. تسمع الشيخ سليمان البسام أقعد وقت أدوره. ها؟ هي أنا ما زلت في الآية لكن بأي سطر بأي فاستعدوا لمثل هذا اليوم. لأن أعلم فعل مضارع، والمضارع للحال والاستقبال. على الصيغة أعلم فيكون فعل مضارع للاستقبال،

الكلام هذا طويل بعيد. اللهم صل وسلم على عبدك.